جبتهم والقلب يملأه اعتزاز لا تشتهي نفسي لذائب ناقصات لما اشتهيتم اشتهيت مثلكم لكن أهدافي ستبقى خالدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لازلنا وإياكن بناتي الغاليات في همسات في أذن ابنتي الغالية، وكان حديثنا في الرسالة الماضية المعاكسات وما يعانيه من اقترف هذا الطريق السيء، وأحببت في هذه الرسالة أن أعنون لها بعنوان إضاءات على الطريق. فكلنا ذو خطأ، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام: كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. فأسأل الله أن يجعلنا ممن تاب إلى الله وأناب. وهذه إضاءات على الطريق، لأن كثير من بناتنا في هذا الزمن وحينما استغلوا كثير من قنوات الاتصال في غير طاعة الله وكانت طريقا إلى الانحراف إلى هذا الطريق المشين، فأحببت أن أذكر هذه الإضاءات في حياة كل فتاة، ولكني أخص بها من سلكت هذا الطريق، وأجعلها في ثماني أمور أو ثماني رسائل. الرسالة الأولى: بناتي أسأل الله أن يحفظكن وأن يبارك فيكن وأن يجعلكن مباركات أينما كنتن. الرسالة الأولى: كل علاقة بين الفتى والفتاة فالطريق مظلم، الطريق مظلم، نهاية الطريق مؤلمة، الشيطان يزينها في بدايتها، ولكن من تتبع هذه الطرق التي زينها الشيطان، فأنا أكتفي بقصة وأسأل الله ألا نكون عبرة من فتاة كانت محافظة في مدرستها، ولكن لم تختر الصديقة الصالحة التي تعينها على طاعة الله عز وجل، وكانت طيلة الأيام تجلس مع هذه الصديقة، ويوم من الأيام وإذا بصديقتها على غير عادتها، يعني عليها من الهم والضيق، فلما سألتها: ما الذي يضيقك يا فلانة؟ بكل يعني جرأة قالت: حبيبها أو عشيقها تركها. فتعجبت هذه الفتاة، يعني ألك حبيبا غير أبيك وأمك وإخوانك؟ قالت: أنت جاهلة، أنت جاهلة. الآن من لم تكن لها صديق يعني تقضي معه الوقت وتجاريه في هذه الأيام، وإلا لستت يعني عارفة بما يكون عليه الشباب والفتيات. المهم أن هذه الكلمة كان لها وقعها، فأنبت هذه الزميلة الصالحة، وبعد عدة أيام وإذا بزميلتها تأتي إليها بوجه آخر، وهي عياذا بالله تجرفها إلى هذا الطريق. تقول: أنت غافلة، الآن كثر العوانس في البيوت، وأنت لابد أن يكون لك شاب، وأنت تعرفين الصادق منهم من المخطئ. أنا الآن أخترت لك من يكون يعني زوج المستقبل وفارس الأحلام، وجربي أنت. ثم رمت عليها تلكم الورقة. وللأسف أن هناك من بعض الفتاة من يغتررنا بمثل هذه الأساليب الشيطانية. الخطأ الذي وقعت فيه أختنا أن أخذت هذه الورقة ولم تعلم أنها خطوة من خطوات الشيطان، وذهبت بها إلى المنزل، وحينما دخلت غرفتها وأغلقت عليها الباب وقد جهزت الهاتف، وهي بين يعني شد وجزر، هل تتصل أم لا تتصل؟ ثم غلبتها أناملها ودق ذلك الرقم، وفي هذه اللحظة حينما نسيت أن الله يراها ويطلع، يعني لو كان أبوها وأخوها موجود ما استطاعت، لكن هذا جزاء من يجعل الله أهون الناظرين إليه. دقت الرقم وإذا بذلك الذئب يرد، ثم ما إن سمعها حتى قال أنا لست الذي تريدين، ثم أغلق الهاتف، وهو من أشد الناس عياذا بالله في هذا الطريق. فعاودت وتذكرت كلام زميلتها، قالت أنت تعرفين من الصادق، فهذه الفتاة على طيبتها قالت إذن هذا هو. ثم اتصلت مرة أخرى، ثم ما إن رد إليها وأخذ وأعطى معها، قال نعم أنت فتاتي التي أريد الزواج منها، حينما أخذ يعني معها في الكلام، وأنا غدا سآتي وأخطبك من والدك، ثم أغلق السماعة. البنت من الفرح يعني بهذه الصورة وهذه السرعة، ولكن هذه خطوات الشيطان. في اليوم يعني بعد فترة من الاتصال، وإذا بيتصل قال بس أنا ما أقدر أجي أخطب يعني وأكلم والدك، وأنا لم أراكي، أنا لابد أن أراكي. ثم يعني أخبرها، قال كلها رؤية في أحد الأسواق في الوقت الذي تختارينه، فإذا يعني صلحنا البعض أذهب إلى والدك. وفعلا خططوا وحدد المكان، ثم جاء إليه وقابلها، ثم أغراها أن تركب معه حتى يريها الشقة المجهزة. أنا ذكرت القصة باختصار، ثم ما كان منه إلا أن ركبت مع هذه الفتاة وذهب بها حتى ترى بيت الحلم وفارس الأحلام معها، وهي الخطوة الله عز وجل كما قال سبحانه ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فما إن فتح الباب وإذا بزملائه ينتظرون، ثم كان الأمر الذي نسأل الله العافية، قد فقدت هذه الفتاة أغلى ما تملكه بعد دينها، فقدت عفتها، ثم عادت إلى المنزل بهذا العار العظيم وكل كأنها حلم، ولم تعلم أنها وصلت في هذا الخط الذي أسأل الله أن يحفظ بناتنا منه. ومرت الأيام، وإذا بعد عدة أشهر أو شهرين أو ثلاثة تحس بآلام في جسمها، ولما ذهبت إلى المستشفى فوجئت بأنها حامل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ما كان منها إلا أن ذهبت إلى أحدى معلماتها في المدرسة وأخبرتها بالقصة. معلمة كانت فاضلة داعية من الداعيات في مصلى المدرسة، أخبرتها بهذا الأمر كله، فذكرتها بالتوبة وبالعودة إلى الله عز وجل. وما إن ظهر آثار الحمل، حتى قالت لها أنا يعني أقترح أو أشير عليك أن تخبرين والديك ماذا تفعلين، وكان الأولى أن تعني يعني تتصل بأهل العلم وتجد. المهم أخبرت والديها، وما كان من والداها، وقد عادت إلى الله خلال هذه الفترة وتابت إلى الله عز وجل. بعدين اتصلت على ذلك المجرم وأخبرته، قال أيتها الساقطة لو اتصلت مرة أخرى لاتصلت على والديك وأخبرته بأنك ابن فتاة فاجرة، ثم طردها عياذا بالله. المهم عادت إلى الله عز وجل، ويوم من الأيام ويدخل والدها عليها وهي جالسة مع أمها، قال ابنتي أعلم أنك تبتي إلى الله، وأعلم ابنتي أنك من العابدات، فأنا أرى قيامك وأرى حفظك للقرآن وأرى أمور، ولكن اسمحي لي، أنا ما تحملت العار التي جلبتيه إلي، ولذلك اخترت هذا الطريق. ثم أخرج مسدسا وأطلق عليها النار، وكانت أمها قريبة منها، فأصيبت أمها بإغماء وحمت على إثرها إلى المستشفى، وهي الآن في مستشفى الأمراض النفسية. والدها بعد فترة أصيب بشلل، وكلها بحمل ذلك الرقم الذي تساهل فيه كثير من بناتنا. إذن الإضاءة الأولى أن نتقي الله عز وجل ولا نتبع خطوات الشيطان. الإضاءة الثانية، حتى لو حصل الزواج، ابنتي الغالية مع هذا المجرم، حتى لو حصل الزواج بين هذه الزانية وبين هذا الزاني، فكما أسمع من بعضهم يقول أن حياتي جحيم. لماذا جحيم؟ قال كلما أذهب إلى البيت، كلما أذهب إلى عملي وأنا أشك، حتى الآن هي حامل وأعلم أنها حامل مني لكن ما أستطيع البقاء معها، أهذه حياة؟ أهذه حياة زوجية يعني تلمسها الفتاة؟ إن هذا طريق الشيطان. إذن الإضاءة الثانية أن من كانت تظن من سلك الطريق المعاكسات تريد الزواج فهي خاطئة، لأنها بدأت مع الشيطان والشيطان لن يتركها إلى آخر لحظة، فتبتعد من الآن وتعود إلى الله. الإشارة الثالثة ابنة الغالية أن الله عز وجل في سورة النور بدأ بقوله تعالى والزانية والزاني، ما بدأ بالزاني، بدأ بالزانية. قال بعض أهل العلم أن هذا الأمر أو هذا الطريق المشين يأتي عن طريق هذه الفتاة، فهي التي تبدأ في مقدمات الزنا، فلذلك بدأ الله عز وجل بها، فعلى البنت أو الفتاة أن تتقي الله عز وجل وأن تحفظ الله عز وجل في سرها، يحفظها في سرها وفي علانيتها. الإضاءة التي تليها ابنة الغالية أن الله عز وجل يقول والطيبون للطيبات، هنيئا والله لمن بدأت وحفظت الله عز وجل ونشأت على طاعة الله. نعم إن هذا الطريق العظيم بطاعة الله عز وجل يرزقها شابا طيبا تقيا نقيا تسعد به في الدنيا وتسعد به في الآخرة، فهو زوجها في الجنة. والإضاءة التي تليها ابنة الغالية الله الله في الصلاة، يقول الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فوالذي لا إله غيره، من حافظت على الصلاة في وقتها بأركانها واجباتها حفظها الله عز وجل، لأن هذا كلامه سبحانه، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أما من قطعت الصلة بينه وبين الله فلا تسألين عنها في أي واد هلكت. الإضاءة التي تليها أن نذكر بنا أخواتنا وفتياتنا بعقاب الله على الزاني في قبره، فعلى الزاني في القبر نصف عذاب الأمة. الله أكبر، يعني ربع ساعة في الساعة تزيد أو تنقص، والنتيجة أن عليه نصف عذاب الأمة. بل رآه النبي صلى الله عليه وسلم، رأى عذاب الزناة والزواني في تنور من النار يوم أن عرج به إلى السماء، وقد علقوا بأعقابهم ولهم صراخ. قال من هؤلاء يا جبريل؟ قال أولئك الزناة والزواني. إذن ختاما ابنة الغالية في هذه الرسالة وهذه الإضاءات، نعود إلى الله، التوبة تجب ما قبلها، ولنا في الغامدية التي زنت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم تابت إلى الله عز وجل، وهو عز وجل يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله زنيت، وهي تخبره أنها زنت رضي الله عنها، فصد عنها صلى الله عليه وسلم، ثم قالت يا رسول تريد أن تردني كما ردت ماعز؟ والله إني لحبلى من الزنا. نعم إن حرقة الذنب الذي أحرقها، قال صلى الله عليه وسلم عودي حتى تضعيه، 9 أشهر وهي تعاني ما تعاني من آلام ذلك الذنب، ثم ما إن وضعته حتى لفته في خرقة وجاءت مسرعة النبي صلى الله عليه وسلم، نسيت آلام الولادة والمخاض وغيرها، لأنه زاد عليها ذنب حرق المعصية. الذي نريد أن من عصت الله أن تحترق بهذا الذنب، وتعلم أن هذا الذنب الذي يؤلمها في قلبها، فتعود إلى الله عودة صادقة فتصدق توبتها. ولما عادت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الجن قد لفته، قال عودي حتى تضعيه، عودي حتى تفطمي. ثم سنتان أيها الإخوة أيها الأحبة، وهي مع هذا الصغير كلما يصر كلما ألقمت ثديه وهي تذكر هذا الذنب، ثم بعد هذه المدة مدة الرضاع عادت النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى هذا اليتيم من يكفله، ثم شدت عليها ثيابها، ثم أقيم عليها الحد وهو رجم بالحجار لأنها كانت محصنة. هناك الصحابة من يحتسب الأجر في بإقامة الحد عليها، فهذه الحجر في رأسها والأخرى في كتفها وفي كأنها تعاني الموت في كل لحظة. ثم أتى خالد رضي الله عنه ورماها بحجر فثلغ رأسها، فكان الدم يعني نضح في ثيابه، فكأنه سبها، قال لا تسبها يا خالد، فقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. بناتي الله الله في التوبة، التوبة بابها مفتوح، وربنا عز وجل يفرح بتوبة العبد أشد من فرحه هو بنفسه. اللهم اجعلنا من التوابين ومن المتطهرين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالوا كيف ما هذا الثبات، وحولنا فتن تهز الراشيات، أليس يغريك جمال الشهوات، أليس تشتهي نفسك هذه الحياة؟